يوحنا فصل 20. ويوم الأحد وكد الوطاء لسه ظلمة، مريم المجدلية جمد مشهد للقبر وشافت قدر الحجر الكبير الأول سد بي القبر ما قائد في مكانه، وهي جمد جرت لسمعان بطرس وللتلميذ الآخر التلميذ الإيسى يريد بالهين وقالت لهم: سيدنا شالوا من القبر وما نعرفوا البكان الودو فوقه. وبطرس والتلميذ الآخر مرقوا وشالوا الدرب الماشي للقبر وهم جارين، ولكن التلميذ الآخر سبق لبطرس وهو لهق القبر قبالة ودنجر تاوك في القبر داخل وشاف القبق الكفن بي عيسى، لكن هو ما أندسه. وسمعان بطرس وصل ورايا وأندس طوالي في القبر وشاف الكفن والمنديل الربط بي راس عيسى ما قاعد مع القبق، ولكن قاعد في بكان وهذا مطبق عديل. والتلميذ الآخر اللهق القبر قبالة هو كل أندس داخل وشاف الخمام وآمن خلاص. لسه ما فهموا من الكتاب قدر عيسى لابد يبعث من أسط الميتين، والتلاميذ قبلوا في بيوتهم، ولكن مريم قعدت واقفة جنب قشم القبر وقاعدة تبكي. ووقت قاعدة تبكي هي دنجرت وتاوقت في القبر داخل وشافت ملائكة اتنين خلقانهم بيض، هم قاعدين تحت في البكان الجنازة عيسى أول راقدة فوقه، واحد في بكان رأسه وواحد في بكان رجلينا، وهجوا لها وقالوا: مرا زينة مالكي تبكي؟ وهي ردت لهم وقالت: أنا قاعدة نبكي عشان شال سيدي وما نعرف المكان الود فوقه. وبعد هي قالت الكلام ده هي ألفتت وشافت عيسى واقف وراها، لكن ما عرفت هو عيسى. وعيسى هج عليها وقال: مرة زينة ما لا تبكي تفتشياته. وفي فكرها هو الخدام البخدم في الجنينة، وردت لي وقالت: سيد كان انت شلت اوريني المكان الخطيت فوقه وانا نودي في مكان اخر. وعيسى هج عليها وقال: مريم. والفتت شافت عديل وقالت: يا ربناي، معناتها يا معلم بكلام عبراني. وعيسى هج عليها وقال: ما تقربيني، أنا لسه ما طلعت لأبوي، أمشي لأخواني وأوريهم أنا طالع لالله، وهو أبوي وهو أبوك وهو إلهي وهو إلهك. ومريم المجدلية مشت لتلاميذة وقالت: أنا شفت سيدنا. وأورتهم بكل شيء الهو قال لها. ونفس اليوم يعني يوم الأحد في العشية التلاميذ لامين في بكان واحد والبيبان مقفلين عشان هم خايفين من اليهود، وعيسى جاء ووقف في أسطهم وسلماهم وهو قال: السلام عليكم. وبعده سلماهم هو وصف لهم إيدينا ونايطة. ووكد التلاميذ شافوا سيدهم هم من فرحوا فرحة شديدة، وعيسى هج لهم بتان وقال: السلام عليكم، أنا نرسلكم في الدنيا مثل أبوي رسلاني في الدنيا. وبعد هو قال الكلام ده هو نفخ فوقهم وقال: أقبل الروح القدوس، كان تسامه لأي نادم ذنوبة الله يغفر لي، وكان ما تسامه لأي نادم ذنوبة الله ما يغفر لي. وتوما هو واحد من التلاميذ الأطناشر وأسم الآخر شقة توم، وهو ما قائد معاهم وقت عيسى جاء في أسطهم. والتلاميذ الآخرين وروبيا وقالوا: أنينا شفنا سيدنا. ولكن هو رد لهم وقال: كان مشف بإيني البكان التانو في إيدينا بالمسمار، وكان ما حطيت أصبعي في البكان المسمار، وكان ما لمست في نايتا بإيدي أبدا ماني آمن. وبعد أسبوع واحد تلاميذ عيسى لموا بتان في نفس البيت وتوما معهم والبيبان مقفلين، ولكن عيسى جاء ووقف في أسطهم، وعيسى سلماهم وقال: السلام عليكم. وهج لتوما وقال: خذ أصبعك هنا وشف إيديني، مد إيدك وألمسني في نايتي، خلي منك الشك وآمن. وتوما رد لي قال: أنت ربي انت الله. وعيسى قال: انت امنت عشان شفتني، مبروك للناس اللي امنوا بي كما شافوني كله. ووقت عيسى قاعد مع تلاميذه هو سوى عجائب كثيرين الما مكتوبين في الكتاب ده، لكن الكلام المكتوب هنا انكتب عشان انتو تصدقوا قدر عيسى هو المسيح وابن الله وتآمنوا بيا وتلقوا باسم الحياة الأبدية.